الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الى قيام النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفا. وبعد الاخوه الكرام، ما زلنا مع الفضائل، كتاب الفضائل من صحيح مسلم، وبينا بان النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين دور الانصار وقدم بني النجار وهم اخوال النبي صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعجل ببيان فضل الصحابة وفضل الأنصار، بيان فضل الصحابة عامة وفضل الأنصار خاصة. واليوم إن شاء الله نظهر حكم من سب الصحابة رضي الله عليهم، والكلام على هؤلاء الذين عندهم بعض الشبه التي يتمسكون بها في سب الصحابة واستباحة سب الصحابة رضي الله عليهم. فنقرأ الحديث الأول. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة من الجهاد الصحيح، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأيضا أبو داود. حدثنا عفان وعفان بن مسلم، أبو عثمان الصفار من الثقات الأزهري، ثقة كان إذا شك في حديث تركه كما قال ابن المديني، وروى له الجماعة. وحدثنا إسحاق بن أبي إبراهيم. لا، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم هو إسحاق بن راهويه فقيه خراسان الحنظري، ثقة قرين الإمام أحمد من أساطير المحدثين، روى له البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي. أخبرنا المغيرة بن سلمة. نعم، المغيرة بن سلمة المزني، أبو سلمة أبو هشام البصري، ثقة روى له البخاري تعليقا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. وهيب وهيب مش وهيب هو هيب بالتصريف، هو وهيب بن خالد بن أجلان من ثقات البصريين، تغير بآخره، روى له الجماعة. عمرو بن يحيى في الحديث السابق، عمرو بن يحيى بن عمار ثقة ثابتة، روى له الجماعة. نعم، لهذا الإسناد هو عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبي حميد الساعدي. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع تفضيل الأنصار، وقد بين المسلم في حديث أنس المتفق عليه آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذه من أنكى ومن أشد الأحاديث على الروافض الخبثاء الذين يستبيحون سب الصحابة الكرام ويتهمونهم بالفسق أو بالردة أو بالكفر كما سنبين. تكلمنا على فضل الأنصار إجمالا في الدرس الماضي، اليوم إن شاء الله تفصيلا نأخذ بعض أحد من أسياد من السادات من سادات المسلمين وسادات الأنصار. نبتدئ بسعد بن معاذ الأنصاري. سعد بن معاذ هذا فحل الأنصار، هذا السيد العظيم، هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف له قدره، وهو الذي أدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، كما في سعد بن معاذ المنصف العدل الرضي الثقة الفاضل الماجد الكريم الذي قد نصر الله به الملة وثبت به هذه أهل السنة، وأن الله جل وعلا يعني قد بين فضله حين مات عندما اهتز العرش فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه. سعد بن معاذ كيف أسلم؟ أسلم على يد مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، لما كان سيد بن حضير مع مصعب، وقيل لسهل لسعد بن معاذ عن ابن عمته أنه يجلس مع مصعب، ف فأراد أن يشد على مصعب، فدخل عليه فتكلم بحدة وبشدة، فقال له مصعب انظر إلى الإنصاف الذي يريد الحق لابد أن يبلغه، فقال له عليك أن تسمع، فإن رضيت بالقول كان بها فهذا هو الخير الذي ننشده، وإن لم ترضى بالقول سكتنا وكففنا، وكان هذا إنصاف. فقال له سعد بن معاذ أنصف، انظر إلى الأدب الجم، وانظر إلى العدل، وانظر إلى الإنصاف، اسمع لو وجدت أن الكلام راق لك فخذ به وحي هلا وأهلا وسهلا وكرامة، وإلا فنكف عن القول. قال والله قد أنصف. فلما سمع بكى ودخل في الإسلام. فلما دخل في الإسلام دخل بنو الأشهل جميعا في الإسلام لإسلام سعد بن معاذ، فله منة عظيمة علينا نحن أهل الإسلام، لقد جاء الدين غدا طريا على أسف هؤلاء، نصر الله به الملة ونصر الله به السنة، وقد يعني هزم الله الأعداء بسيوف هؤلاء الأخيار الكرام البررة. سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قد جاء في فضله كثير من الأحاديث المتفق عليها من البخاري ومسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اهتز العرش فرحا بقدوم سعد بن معاذ، أو قال لقد اهتز العرش بموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. واهتزاز العرش بعضهم أولوا أن هذا فرح الملائكة بقدوم سعد بن معاذ لأنهم يفرحون بالمؤمنين، وهذا كلام فيه نظر، إذا الأصل أن الكلام على ظاهره، بل العرش نفسه، بل العرش نفسه هو الذي اهتز فرحا بقدوم سعد رضي الله عنه وأرضاه. وهذه تبين لك أن الجمادات كما قلنا لها إرادة ولها شعور ولها محبة، وتحب وتبغض وتسبح، قلنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولذلك قال مثلا إن العرش قد اهتز لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهذه دلالة على فضيلة سعد بن معاذ سيد الأنصار. وفضل سعد بن معاذ قد ظهر عندما كان في حديث الإفك، عندما ادهم الخد واشتد الأمر والكرب على رسول الله وأصابه الهم والغم، فقام يخطب في الناس ويقول من يعذرني من رجل على أبي، هذا سيد المنافقين، على عبد بن أبي بن سلول، قال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، والله لا أعلم عن أهلي إلا الخير، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في رجل والله ما أعلم عنه إلا الخير. فقام سعد بن معاذ قال إن كان منا رسول الله ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا أمرتنا بأمر فنضرب عنقه. فقام سعد بن عبادة وقال والله لا تستطيع أن تضرب عنقه. فقالت عائشة والله وكان سعد رجل خير، ولكن أخذته الحمية، أخذته الحمية من الأوس والخزرج الحروب الطاحنة المشهورة. فقام له قال لا والله ولا تستطيع. فقام أسيد بن حضير فقال والله نستطيع ونقتله ونقتلك، وإنك لمنافق تنافح عن المنافقين. لكن هنا سعد بن معاذ ظهر فضل عندما صدر الباب وقال يا رسول الله إن كان منا فأمرتنا ضربنا عنقه، انتصارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حفاظا على عرض النبي صلى الله عليه وسلم. لا غرو ولا عجب من هذا الموقف العظيم الذي وقف سعد بن معاذ. لكن هناك مواقف أروع من ذلك وأقوى وأرقى وأسمى لرصيده عند الله تعالى عند رسول الله، كفاه أنه أدخل السرور على رسول الله في أشد اللحظات الحالكة، يوم بدر، يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير وما خرج للقتال، فوجد نفسه أمام القتال وأمام الحرب الضرور، يوم التقى الصفان على غير معاد، يوم الفرقان، هذا اليوم الذي قدره الله جل وعلا، وقد قال واصفا ربنا جل وعلا ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هم أرادوا الدنيا وأراد الله العليا، هم أرادوا العير وأراد الله لهم النكاية في أهل الكفران. كان أهل المدينة والأنصار كانوا قد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على نصرة النبي وسلم وحماية النبي، لكن في المدينة لا خارج المدينة، يعني يمكن للأنصار أن يتراجعوا وأن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا مناصرة هنا، فيقول نعم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام لما علم أن المسألة احتدمت وأن وقد حمل وطيس وأن الحرب على الأبواب، قال أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن الكلام فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسن لكنه لم يكتفي، ثم قام عمر فتكلم بكلام حسن فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم ثناء حسنا، ثم قام النقباء فتكلم بكلام قال ابن مسعود يعني لو الدنيا كلها تزول بهذا الكلام، يعني كل هذا الكلام يعني لكفاني أو كلام مثل هذا الكلام، لأنه قد قال كلاما من ذهب قالت لا يا رسول الله والله لا نقول لك مثلما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، لا والله لا نقولن لك ذلك، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، إنا معكما مقاتلون. فسورة أطريق المسلم، لكنه يحتاج إلى الأنصار الذين بيعوا المسلم على أنهم لا ينصروه إلا بالمدينة. فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم، هذا تصريحا أنا أريد أن تقول، فقال كأنك تعرض بنا، قال اللهم نعم، فقال يا رسول الله كنا في أشد حالة، كنا في ظلمة فاستنرنا بك، أو كلام جميل مثل هذا، فقال والله يا رسول الله كنا ظلاما فهدانا الله بك، فصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت، وإن لقوم صبر في القتال وسيرى الله منا الخير أو سيريك الله منا الخير، والذي نفس اليد لو خضت بنا البحر لخضناه معك. قال الصحابي فسرت أساريري من السلم جدا، فابتسم من السلم وفرحت وتهلل مسرورا لما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه. فكتبت في صحيفة سعد بن معاذ هذا الأمر الجلل العظيم، عندما تخوف من السلم من حال الأنصار فقاموا كرجل واحد يسمعون لسعد بن معاذ، وقد كتب الله النصر على يدي سعد بن معاذ وأصحاب سعد بن معاذ رضي الله عنهم وأرضاهم، يوم الصفان يوم التقى الصفان يوم بدر، وهذا اليوم المشهور. وهذه كانت من سعد بن معاذ من أعظم المناقب التي كانت لسعد رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أهدي من السلم ثوب حرير، أهدي من السلم ثوب حرير، فجعلنا نلمس ونتعجب من نعومة الملمس، فجعلنا نلمس هذا الحرير ونتعجب من نعومة الملمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمنديل من مناديل سعد في الجنة أطيب من هذا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا، لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. أولا هذا فيه لفتتان عظيمتان، اللفتة الأولى مهمة جدا، لمنديل سعد في الجنة، الجنة موجودة الآن ممتاز، لكن نعم إجابة سديدة لرفقة ثالثة أن سعد معاذ من أهل الجنة، شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الجنة ويمشي على الأرض والآن. هذه النشاد يعني المسألة ليست حصرا وقصرا على العشرة، هناك من بشره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة كبلاد، وكمن كعكاز بن مقرن قال أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، وجاء الآخر فقال سبق غبياء عكاز، فقال لم يجيب سعد في الجنة. وهذه فيها دلالة أيضا أنه تبوأ منزلة عظيمة عند ربنا جل وعلا، من دي سعد في الجنة خير من هذا، وهذه أيضا فيها دلالة على فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا من فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه قصة مشهورة عظيمة، عندما جاءت الأحزاب وحاصت بالمدينة وحدثت المناوشة وضرب في أكحله رضي الله عنه وأرضاه، ثم رفع يديه فدعا الله جل وعلا، جاءت بدرعه وأطرافه كانت قد ظهرت، حتى عائشة تقول إني خفت عليه من أطرافه التي ظهرت، ولكن قضاء الله قد سبق. فرفع يديه بعد ما رمي بالدهن، رفع يديه فقال اللهم إن أبقيت حربا بين رسولك وبين قريش سأبقيني له، اللهم إن أبقيت حربا بينك وبين قريش سأبقيني له، وقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. كانوا قد خالفوا العهد وخانوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد جاءوا مع الأحزاب للإحاطة بأهل المدينة. فقام سعد بعدما ضرب وطعن أو بعدما رمي بهذا السهم، قام فرفع يديه فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. فجاء جبريل عليه السلام من النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلعت لأمة الحرب؟ قال نعم. قال نحن ما خلعنا لأمة الحرب. قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة. فلبي سلامة الحرب وجهز الجيش وذهب فحاصر بني قريظة قرابة 20 يوم. فلما اشتد الأمر عليهم واشتد الحصار عليهم قالوا ننزل على حكم رسول الله، فقال استشيروا، فاستشاروا أبا أمامة فنظر إليه، فلما نظر إليه واستشاروه أننزل على حكم النبي؟ قال هكذا الذبح، يعني لو نزلتم على حكم سلم إذا فالفضل القدر. فقالوا لا ننزل الا على حكم سعد بن معاذ. انظر الله جل وعلا خوفهم من الحكم نزول حكم النبي صلى الله عليه وسلم لتقديره بان الله استجاب دعوه سعد بن معاذ لمكانته لكرامته على الله جل في علاه. قال اللهم لا تمتني حتى تفر عيني ببني قريش. فنزلوا على حكمه. قالوا نحن حلفاء في الجاهليه ونحن مواليك. فقال اهلك ومواليك يا سعد. فجاء سعد على البرزون فجاء فقال للسلام عندما نظر اليه قال قوموا الى سيدكم فانزلوه. فقال عمر بن الخطاب انما السيد الله فلا يكون هناك غلو ولكن هو السيد حقا سيد الانصار سعد بن معاذ. فجاء سعد بن معاذ بادب الجم فقال اجلسوه فجلس ثم نظر فقال هؤلاء القوم نزلوا على حكمك فقال اترضون بحكمي؟ قالوا اللهم نعم. فنظر الى القوم الاخرين فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هؤلاء يرضون بحكمه ولم ينظر حتى لا يلتفت ان يقول بان السلام يرضى بحكمه. هذا ادب جم مع السلام. قال او يرضى القوم بحكمه؟ قالوا اللهم نعم. فقال احكم عليهم بان تقتل المقاتله وتسبى النساء والزراري وتؤخذ وتقسم الغنائم او تؤخذ الاموال. فقال السلام وقد سر لحكم سعد بن معاذ وهذا موفق مسدد. فقال له قد حكمت عليهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. هنا اقر الله عينه بمن؟ ببني قريش لانهم خانوا العهد وقاموا ارادوا استئصال شعبة المسلمين. فانتقم الله منهم وجعل الانتقام على يد من؟ على يد الحليف الاول وسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وهذه من فضائل سعد بن معاذ انه اقسم على الله فابره سبحانه جل في علاه. ايضا من هؤلاء الافاضل الاناجي من الانصار الذين لابد ان نتكلم عن فضلهم وكرمهم وان هؤلاء هم الذين لابد ان ندين الله بان نعلم الاطفال الصغار حب الانصار. علامة الإيمان حب الأنصار وعلامة نفاق بغض الأنصار. أبي بن كعب، أبي أتدرون من أبي؟ كل أبي، أبي بن كعب سيد المسلمين، هذا الذي قاله سيد من سادات المسلمين الوزير الثاني للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب كان ينظر إلى أبي بن كعب ويقول أنت سيد المسلمين، ويقول للناس قوموا فهذا سيد المسلمين، أو يقول للناس انظروا هذا سيد المسلمين. ولذلك لما جمع الناس في التراويح جمعهم على من؟ على أبي. فهو قال هو سيد المسلمين من أجل القرآن، لا سيما أن السلام قد قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكان أبي كما قال في السلام والحديث أن كان فيه شذوذ وأن كان بعض العلماء من المتأخرين قد حسنه وهو قابل للتحسين، قال فيه السلام أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. قال وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. أبي أعلم من أعلم الناس، بل هو أعلم الصحابة على الإطلاق بكتاب الله جل في علاه. ذلك قال عمر بن الخطاب هذا سيد من سادات المسلمين. أبي سيد من سادات المسلمين. أبي له مواقف عظيمة جدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفضله عميم، لا سيما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فنسي آية سجت عليه آية، وهذه تدلك على أن السلام بشري. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بشر مثلكم أنت كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فقام فصلى فسجت عليه آية فنسي النبي صلى الله عليه وسلم آية. ثم بعدما سلم ماذا قال؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ أفيكم عثمان؟ أفيكم علي؟ لا لم يقل ذلك، مع أن هؤلاء ما أفضل الناس على الإطلاق. قال أفي القوم أبي؟ فقام مسرعا وقال نعم يا رسول الله. قال ما منعك؟ يعني ما منعك عن ايه؟ ان تذكرني بالآية التي نسيتها. طبعا نسيان الانسان هنا ليس نسيان في البلاغ، ولكن نسيان عند التعبد بالجبلة البشرية. فقال فيكم أبي أبي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك؟ قال كيف يعني أجرؤ على رب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كلمة نحو ذلك. هذه من مكانة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أبي من أعظم الناس. جاء عمر بن الخطاب فقال له أراك تستعمل الناس وفوتني، لم لم تستعملني؟ قال أخشى أن تزنس دينك. شوف انظر يخاف على الصحابة. لذلك عمر بن الخطاب حجر على الصحابة أن أحد منهم ألا يخرج أحد منهم من المدينة. قال أنتم لا تخرجون من المدينة بحال من الأحوال، لأنها قد فتحت الأبصار وفتحت الدنيا، والدنيا إذا فتحت على إنسان خسر الآخرة. ضرتان لا يجتمعان بحال من الأحوال، الدنيا والآخرة. وقد قال الإنسان وحديث هذا في السنن، قال الإنسان حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. لذلك الإنسان يقول قال الله تعالى لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، إن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة، وإن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقال أبي لعمر الذي يعرف فضله قال لما لم تستعملني؟ فقال له أخشى أن يدنس عليك دينك. فخشيت كما قال الإنسان سعد بن وقاص الحديث الذي في مسلم بأن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه مالا من الغنائم، فقال له سعد يا رسول الله ما لك ولفلان لما لا تعطي فلانا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراه إلا مؤمنا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الثانية وفي الثالثة، ثم قال له قل أو مؤمن أو مسلما لما مؤمنا؟ قال والله ما أعلم إلا الخير. فهنا علل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إني أعطي أناسا أتألف وأترك آخرين لإيه؟ لما وقر فيه قلوبهم من الإيمان. فانظر هو الآن عمر الخطاب منعه من الاستعمال من أجل من الذي في قلبه، وخشي على قلبي أن تلوثه أمر الدنيا، لأن في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الإيه؟ الدنيا أن تبسط عليكم. فتنافسوها كما تنافسوها. من الذين تنافسوها؟ أهل الكتاب. أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم، فتهلككم كما أهلكتكم. لذلك قال أبي لما قال عمر قال له أخشى على دينك، فلم يستعمله وهو سيد المسلمين، بل استعمله في أفضل ما يمكن أن يستعمل له، وأنه جعله إماما للمسلمين يصلي للناس التراويح. حتى أن عمر لما مر علي بن أبي طالب مهدد الأنوار هكذا فدعا لعمر بن الخطاب ونضع عمر، فقال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، لأنه جمع الناس على كتاب الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل أبي قال أقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. من فضل أبي كما قال أنس لم يكتم القرآن من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل موته إلا أربعة، أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو سيد، وهؤلاء الأربعة من الأنصار قبل أن يكتم القرآن إلا أربعة. طبعا نفس إتقانا، وإلا فعمر قد ختم القرآن، أبو بكر قد ختم القرآن، عثمان قد ختم القرآن، علي قد ختم القرآن، لكن نتكلم على الإتقان، إتقان بكل بحذافير المسألة. قال أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد، وهذا فضل الأنصار فيهم العلماء، كفى بالأنصار فيهم مثل معاذ بن جبل الذي قال فيه السلام يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برمي الحج أو برسوة. أيضا من فضل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أيضا الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبي فقال أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة. أمرني ربي، من المتكلم؟ الرسول. ويقول على من الآمر؟ الله. هذه للحظ والمكان العظيم لأبي عند الله. شوف انظر إلى أصحاب القرآن أين هم من الله جل وعلا، والآن لا يحترمون. لا تعرف أصحاب القرآن إلا في الشوادر والمقارئ ومقهى الشيخ الشيوخ اللي بيجزع أضع رجل على رجل هكذا. هذه مصيبة والله، لم يعرفوا قدر الناس. وإن صاحب القرآن من خاصة الله، هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. هؤلاء يحملون خاصة الرأس، ما لهم تدنوا لهذه الدنيا التي لا تساوي شيء الدنيا. لذلك قال السلام اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن واطلبوا الأجر في الآخرة. قال اقرأوا القرآن فإنه سيأتي زمان على الناس، اقرأوا القرآن فإنه سيأتي زمان على الناس يتعجلونه ولا يتأجلون. يعني ايش يتعجلونه؟ يتعجلون الأجرة، يأخذوها بالربع بعد 5000 وربع 2000 ويشرب السجارة بعدها. هذا مصيبة. هذه انت الآن يعني لا كأنك لا تعرف الذهب الذي تحمله. انت تتعجل الدنيا التي لا تساوي شيئا، ثم ذلك تجر على وجهك في نار جهنم ثلاثة، أول من تصعر بهم النار منهم قارئ. لكن هنا القارئ حقا الذي حمل القرآن حقا يكون عفيفا حرا تقيا نقيا بارا، هذا الذي يحمل فوق الرؤوس، هذا هو سيد الناس حقا. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وقال له لما سئل عمن خلف ابن أبزة، سألوا خلفت من في مكة؟ قال فلان. قال فلان من الموالي أم من العرب؟ قال من الموالي. قال من الموالي أتركت عليهم مولى من الموالي سيدا لمكة، كل مكة الذي كان فيها أبو سفيان، أبو سفيان هو الذي من سادات مكة، تضع عليهم مولى من الموالي. قال إنه حفظ القرآن وإنه عالم بالفرائض في المواريث، يعني أو العلم التوابيع. هنا هدأت ثورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويقصد به آخرين الذين يعادون القرآن فهم في الفئات الكافرين، والذين يوقرون القرآن ويرفعون القرآن فهم في أعلى عليين. أنت ترى الذين يقولون ونحترم وتحترم ماذا؟ أي قانون يحترم دون قانون الله جل في علاه؟ أي توقير تقول به التوقير وأنت لا توقر كتاب الله جل في علاه؟ كتاب الله جل في علاه هو الذي لا بد أن يوقر، هو الذي يحترم، هو الذي يوضع على الرؤوس، هو الذي نسير على نهجه، هو الذي أنزله الله جل حكما بيننا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ألا له الخلق والأمر؟ تمام السيادة أن يكون الله جل وعلا هو المشرع الوحيد. ما لنا نسمع التشريعية والحورية وهذا الكلام الذي يجرنا إلى مفاسد أعظم مما تكون. لا تشريع إلا تشريع الله جل في علاه، ولا شرع إلا ما شرع الله جل في علاه. زبالات أذهان الناس لا تساوي شيئا، لا نقبلها بحال من الأحوال. نحن نقبل شرع الله جل في علاه فوق الرؤوس. ووالله من وقر شرع الله وقر الله جل وعلا وجعل تقصيره في القلوب، ووالله من وقر الله حتى توقيره سبحانه وجل وعلا لو وقره الجمادات والشجر والحجر والبلاد والعباد والأراضي. فإن العبد ما خلق إلا عبدا لله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. فمن حمل القرآن وعرف قدر القرآن هذا الذي يحمل فوق الرؤوس. خيركم من علم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال حفظ القرآن؟ قال نعم، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويأخذ به آخرين. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: أمرني ربي أن أقرأ عليك هذه السورة، سورة البينة، الناس الذين كفروا من أهل الكتاب. أمرني ربي، هذا الذي قاله. فأبي كان من الفتنة والذكاء والفهم للمكان، فقال: يا رسول الله، أمرك ربك أن تقرأ علي أنا؟ قال: سماني ربي، يعني الله نطق باسمي. نعم، الله يتكلم وله صوت، والملائكة تسمع صوت الله جل في علاه. اللهم اسمعنا صوتك يوم القيامة رب العالمين، وأنت ترضى عنا لا تسخط عنا أبدا، ردا على كل مبتدع ضال. الله يتكلم. نعم، أما قال الله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف، ولا بد أن يسمع. فأن نقول أنه يتكلم لا صوت ولا حرف، هذا كلام من البدع، هذا كلام الأشاعرة المبتدعة الذين يعني قالوا بقول أخبث من قول المعتزلة الذين قالوا في المخلوق. فالله يتكلم. نعم، وتكلم باسم هذا: وأنا أبشركم خيرا، وأبشر نفسي قبل أن أبشركم. ليست المسألة حصرا وقصرا على أبي، بل أنت إذا جلست في مجلس الخير، مجلس العلم، مجلس الذكر، تثني على الله بما هو أهل له، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ذكرك الله جل وعلا في الملائكة باسمك أنت. الله جبار السماوات والأرض يذكرك أنت بين الملائكة باسمك، لذلك يكون لك صيت في السماوات العلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث السنن في المسند: قال لكل امرئ صيتان، صيت في السماء وصيت في الأرض، وصيت الأرض تابع لصيت السماء، فما كان في السماء كان في الأرض، فإن كان الصيت على الخير في السماء فهو على الخير في الأرض. وهذه عاد البشرى المؤمن. فإن ذكرت الله تعالى في ملأ، إن ذكرك الله في ملأ خير من هذا الملأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي وأنا معهما ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذا الملأ الذي هو الخير هو ملأ الملائكة. فقال أبي: أسماني ربي لك يا رسول الله؟ هو الآن يرى نفسه صغيرا، كيف يسمى؟ كيف الله جل وعلا يسميه وينطق بذكره؟ فقال: أسماني ربي لك يا رسول الله؟ قال: نعم سماك لي. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه فضيلة ليست بعدها فضيلة، أن يخصه الله جل وعلا بأن تقرأ عليه هذه السورة العظيمة: لن يأتوا الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين المنفكين حتى يأتيهم البينة. لأن فيها أيضا أولئك هم خير البريئة، هذه فيها إشارة لأن العالم هو خير البريئة. يعني هذه السورة لما صنعت أبي أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، والعالم ينزل منزلة النبي، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. فالعالم هنا خير من الملائكة، لأنه أفضل خلق الله هم العلماء، أفضل الناس على الإطلاق، كما قال ابن عيينة: هم الواسطة بين رب الناس وبين الناس. ولذلك قال أن أبي: أسماني لك ربي؟ قال: نعم سماك. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه. أيضا من فضائل أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يختبر ويختبر، وهذا أيضا من دأب العلماء. لا يأتي رجل يقول: أنا بنجلس أمامه هيسألني ويجيبني والسؤال والجواب، ما يسرد اللي عنده ومشينا وانتهى الموضوع. هذا شغل ايه؟ شغل الوعظ والتذكير. جيد، هذا جيد، لكن انت الوعظ والتذكير انت بعد ما تنتهي منه بعدها بساعة نسيت كل شيء. لكن لما تجلس مجلس العلم وهو يثبت لك العلم وتعرف اصول العلم وفروع العلم وتطفن هذا الباب سؤالا وجوابا، هذا الذي يثبت معك على يوم القيامة كشف. تعرفون كشف؟ او في احد يجهل كشف؟ الذي يجهل الكشف هو رجل مقبول، ده رجل مش لا يعيش في الدنيا. الشيخ كشف رحمة الله عليه من الفضلاء من النبلاء، لكنه من الخطباء من الوعاظ، نفسه هو ندم على ما كان عليه على فراش موته، وهذا مصطفر عنه، بكى وقال ليتني اهتممت بأربع تعلمت أربعا من الرجال يحملون عني العلم فيتعلم به الناس هذا العلم. انظر على فراش الموت قال ليتني علمت أربعة، رغم ان هذا الرجل اخطب الأمة على الإطلاق، ما فيش واحد يدانيه في الخطابة. شيخ هذا من الفضلاء من النبلاء من الأصفياء من الأخياء، كل ما تشاء من فضل الرجل، وإن كان له أخطاء ليس أحد معصوما، لسنا ملائكة كلنا بشر، وكان له بعض الأحاديث الضعيفة، لكن الرجل كان خطيبا ماهرا متقنا يقرب الناس والأسماء، يسن في الأسماء بخطباته الرائعة، لكنه ندم أنه لم يقع يعني لم يجلس مجلس التعليم التحديث التأصيل المنهجي ليربي أناسا يحملون العلم بعده، لأنك إلى اليوم الناس هذا تترد عن الشافعي، إلى يوم الناس هذا تترد عن الإمام أبي حنيفة، مع أن أبي حنيفة قد أخذ عليه بعض الأمور في العقائد، لكن قلنا يتردى الناس عليه إلى يوم الناس هذا، يتردى على مالك إلى يوم الناس هذا. ليه؟ مذاهبهم ما زالت موجودة، علموا الناس فحملوا العلم فنشروا العلم بين الناس، لأن هذا هو الحق، لأن هذه هي حقا الإرث العظيم هو هذا. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء نورثهم درهما ولا دينارا، هذا قد العالم الوصل بين رب الناس وبين الناس. فأبيد بن كعب كان من علماء ومن خير البريئة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يسأله ويختبره، قال له ما أعظم آية في الكتاب، فنظر أبي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم هذه آية الكرسي من أعظم آيات الكتاب، أطول آية في البقرة وأعظم آية في البقرة، دلالة على فضل سورة البقرة، ذلك الحديث التي في فضل جاءت فضل السور أغلبها ضعيفة لم يكن كلها ضعيفة، لكن كل الأحاديث التي جاءت ضعيفة فأغلبها ضعيفة، ما صح إلا أحد الأحاديث منها هذا الحديث، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها إيش البطل السحرة يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا الزهروين، إيش الزهروين؟ البقرة على عمران، اقرأوا الزهروين فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب يحجان عن صاحبهما يوم القيامة. فسورة البقرة فيها أطول آية، وأطول آية اللي هي هدى للمتقين، وفيها أيضا أعظم آية الدين، آية الدين عشان يعلم الناس أن الدرهم والدينار وحقوق الناس ليست بالهينة. نعم احنا اصلا حتى الاخوة الوسط الملتزم ضيع البشرية بأسرية بهذا الباب، لانهم تعاملوا مع الناس على جهل واخطأوا خطأ صحيح. انا ابدأ بنا اذبح انفسنا اولا، اخطأنا اخطاء فاحشة نفرنا الناس من هذا الباب، ولابد ان نكون إن اذا كنا تاجرنا نحن وان كنا على يعني على طيب نفس لا او اقول على طيبة قلب على ما يقولون، لكن جهل الشرع جعلنا نتخبط عشوائي وأضرنا بالدين قبل أن نضر بأنفسنا وبالناس، وهذه مصيبة. لذلك كان عمر الخطاب يدخل على الناس التجار في الأسواق ومعه الدرة فيقول لكل بائع تعلمت فقه البيوع، فيقول لا فيضربه بالدرة ويقول تقع في الربا لا محال، وكثير من إخواننا وقع في الربا لا محال، وكثير من إخواننا قد تجاروا في أموال الناس وقد أضاعوها وفرطوا في طبيعها، وكثير منا من ائتمن فلم يؤدي الأمانة على حقها وعلى أديها، خطأ منا ونستغفر الله، نحن بشر لسنا ملائكة، عشان الناس احنا ماشيين في الشوارع ما حاسبنا ملائكة، بتحاسبنا على اننا ملائكة، لو واحد فينا أخطأ خطأ يبقى المسألة نار جهنم اتفتحت. ليش؟ لأن أنت لا تقع في الخطأ، احنا مش ملائكة نحن بشر، لكن الحق أننا مقصرون، الحق أننا مخطئون، الحق أننا متعبدون، الحق أننا لم نأخذ دين الله جل وعلا بقوة ولم نتعلم لنعمل ونعلم الناس، لكننا غررنا الناس بالقميص وباللحية وبالسواد. أقول هذا فينا، نحن قطعنا ذلك وكسرنا جسر الثقة الذي كان بيننا وبين الناس، لكن لو أخلصنا لربنا مرة ثانية، لو كانت التوبة الأوبة وسرعة الفيئة، لو كان التعلم بدين الله جل وعلا والتعبد به ثم رد ذلك بين الناس، سيعود الجسر أقرب مما كان، لأن المعاملة مع الله جل وعلا والقرب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلب يعذبها كيف يشاء. تعود الثقة فوق الثقة. لو رأى الله منا خيرا فعلينا أن نتوب ونؤوب ويرى الله منا خيرا. اللهم اجعلنا يا رب العالمين عند حسن ظن الناس بل فوق ظن الناس. واللهم اجعلنا عند ظنك يا رب العالمين الخير كل الخير. ونسأل الله أن يرى الله منا خيرا. ونستغفر الله ونتوب. أنا أستغفر أولا وأدعو أخواني. نستغفر الله ونتوب على الأخطاء والزلات والسقطات والهنات التي وقعت منا والأخطاء التي أخطأنا فيها على الناس فيغفر الله لنا. الغرض المقصود أطول آية آية الزيت لحقوق الناس وأعظم آية هي آية الكرسي. قال الإنسان من أبي يا أبي ما أعظم آية معك في كتاب الله. قال الله لا إله إلا هو. ولذلك الإنسان يقول لا يقرأ أحد في الليل إلا ويكون عليه من الله حافظ كما قال الكذوب لا كما قال الجني العسكر لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا هناك حديث السنن وهذا من الفضائل ونمرر تحسينه حسنه من العلماء وحسنه الألباني رحمة الله عليه مجدد لهذه الأمة أمر الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. يعني لو قرأه مات فهو في الجنة. يبقى إذا أصلا هذا الفوز العظيم بعد بعد بعد بعد الصلاة إذا قرأ آية الكرسي لن يمنعه من الجنة إلا الموت. هذا حديث عظيم جدا فيه فضل وفيه رجاء. فقال أبي قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو فضربه في صدره فرحا مش ضربه ليحصره مش ضربه ليعذره فضربه في صدره فقال له ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر. فيها فائدتان. الفائدة الأولى لأن مثلا حذره وحذر عقله فورد أنه من العلم بمكان ومن الإتقان بمكان. وفيها الثانية أنه فرح بإجابته لذلك أسعده وقال له ليهنك العلم أبا المنذر فهنأه بالعلم. والأمر الثاني كالناس لم يقل يا أبي قال إيه أبا ليه لأنه التقى منزلة بعلمه. الأول قال لأبي ثم لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الرفعاء من العلماء من النبلاء أعطاه القدرة لا أن نبخس الحكم العلماء لا ما تقدير العالم دين دين الله به وحب العلماء دين الله به. فقال ليهنك العلم أبا المنذر تكنية له لتعظيم مكانة أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. من هؤلاء أيضا خزيمة بن ثابت من الأنصار من أناجد الأنصار ومن أفاضل الأنصار. خزيمة بن ثابت هذا ذو الشهادتين. خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين له فضائل عظيمة جمة. من أفضل ما يمكن أن نبين فضله في هذا الأوقات السريعة. خزيمة بن ثابت زيد بن ثابت تعلمون بأن زيد بن ثابت كلف بقتل أبي جهل فقتل أبا جهل وأتى برأسه إلى المسلم فساعد المسلم سعادة عظيمة جدا وأنا سعدت سعادة عظيمة جدا لأن الناس لهم في العير نايمين. هذا صحيح زيد كلف بذلك. زيد بن ثابت كل في ايه بجمع القرآن كلفه فقط جهنعا بجمع القرآن فكلف بجمع القرآن لما جاء حذيفة لعمر الخطاب قال استحب القتل في القراء فقال نجمع القرآن على كتاب واحد. قال كيف نفعل أمر لما يفعل رسول الله وسعد الفرائض. ثم ما جال وراءه حذيفة حتى رأى أن هذا من زائل من سلم أن هذا من إكرام من سلم أن هذا من مقاصد الشريعة.